تفسير الآية 62 من سورة طه، يقول تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أي فتأثر بعض السحرة وبعض الناس الحاضرين بوعظ موسى صلى الله عليه وسلم لهم، فتسبب هذا التأثر في أن تنازعوا، أي تخالفوا، أي اختلفوا في أمرهم، أي حالهم فيما بينهم بالنسبة لموسى، وأخفوا النجوى أي الحديث خوفا من أن يسمعهم فرعون فيؤذيهم، إذ كانوا يتناجون أي يتكلمون بصوت خافت في السر، متسائلين هل هو على الحق أم لا، حيث صدقه البعض أنه رسول وكذبه البعض الآخر مدعيا أنه ساحر. هذا والنجوى هي الكلام الخافت السري، ولفظ وأسر يفيد المبالغة في الإصرار، أي وأسر ما هو سري أصلاً.